بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله جل وعلا في سورة التوبة: وجاء المعاذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. لا يزال الكلام تواصلا على بيان ما يتعلق بغزوة تبوك، وأيضا بيان ما يتعلق ببعض صفات المنافقين. وفي هذه الآية يقول جل وعلا: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم. المعذرون أذان بالتشديد، وقرأ بعضهم بتخفيفها أي المعذرون، وقال بعض أهل التفسير في هذه الآية: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، هم أصحاب الأعذار. هم أصحاب الأعذار أي الذين لهم العذر في التخلف عن الخروج في الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل قوله بعد ذلك: وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. فجعل المعذرون في مقابل الذين كذبوا الله ورسوله، فدل على أن المراد بالمعذرون هنا الذين لهم الحق في التخلف ولهم العذر في ترك الجهاد، فجاءوا يعتذرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبينون له عليه الصلاة والسلام ما هم فيه من الضعف والعجز وعدم القدرة على الخروج معه عليه الصلاة والسلام. وهذا القول هو الأظهر في تفسير هذه الآية، في تفسير هذه الآية بقوله تعالى: وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، أي هؤلاء تأخروا، لم يخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأتوا ليعتذروا، ولم يأتوا ليعتذروا. وقال بعض أهل التفسير: المعذرون هنا هم قوم ونفر من بني غفار جاءوا فاعتذروا ولم يعذرهم الله جل وعلا، لكن الأقرب هو القول الأول لوجود المقابلة بين الوصفين: ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، أي تأخروا عن المجيء للاعتذار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنفة واعتزازا بأنفسهم. سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم، هذا توعد، توعدهم الله جل وعلا بهذا الوعيد، وهو العذاب الأليم الذي يقع حتما. سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم، هو واقع لا محالة. ثم قال جل وعلا مبينا أن من لم يكن له القدرة على الغزو والجهاد والخروج فليس عليه من حرج، سواء كان السبب الذي يمنعه يتعلق به أي بضعف في جسمه، أو يتعلق بالآلة أي عدم القدرة على امتلاك الراحلة أو السلاح أو ما يتزود به في خروجه. قال جل وعلا: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوارج وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. فبين جل وعلا في هذه الآيات الأعذار التي لا حرج على صاحبها في أن يقعد ويتخلف وفي أن لا يخرج للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فمنها عذر ملازم للشخص لا ينفك عنه وهو الضعف في نيته، الضعف في تركيبه، فلا يستطيع المجادلة في الجهاد. ومنه كذلك العمى أو العرج أو سائر أنواع الأمراض، وهذه ملازمة للشخص لا تنفك عنه، ولهذا قدمت وقدم ذكرها جل وعلا. ومنها أسباب وأعذار هي عارضة ليست ملازمة كالمرض مثلا، فإنه يطرأ على الجسم ويرتفع بعد ذلك، فهذا لا يستطيع أن يجاهد صاحبه. ومنها أيضا الفقر وعدم القدرة على التجهز للحرب، فهؤلاء ليس عليهم حرج إذا قعدوا ولم يخرجوا، بشرط إذا نصحوا لله ورسوله. إذا نصحوا لله ورسوله قعدوا، ولكن نصحوا في حال قعودهم فلم يرجفوا ولم يثبطوا ولم يسعوا بالدسيسة والكلام الذي فيه التقاعس وفيه التخاذل عن الخروج مع المسلمين، وإنما عذرهم منعهم من الخروج، لكن مع ذلك هم ينصحون ويحفظون ويرغمون ويحثون أهل القدرة والاستطاعة. إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. الذي يؤدي حق الله جل وعلا على قدره على حسب قدرته ويسعى في ذلك غايته، ولا يستطيع أن يبلغ الغاية ولا يستطيع أن يفعل أمورا لعجزه عنها، فما عليه ماذا؟ ما عليه من سبيل. نعم، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ثم قال جل وعلا ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. هؤلاء قيل أنهم أناس معينون من قبائل شتى عجزوا عن الخروج ولم يجدوا شيئا يحملون أنفسهم عليه من الدابة التي تساعد على الخروج، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عساهم أن يجدوا عنده من إبل الصدقة ومن حوامل الصدقات فيحملهم عليها. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ للغزو في سبيل الله جل وعلا من بيت المال ومن الصدقات، بل كان يأخذ ويعجل صدقات بعض الناس ليستعمل ذلك في الجهاد في سبيل الله جل وعلا، كما فعل مع عمه العباس بن عبد المطلب، فقد أخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم واستسلف منه زكاته فقدمها له قبل سنتين. قدم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم زكاة ماله لسنتين، لأنه احتاجها في أمور المسلمين وفي الغزو في سبيل الله. ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة الكرام ليجمعوا الزكاة فجاءوا وقالوا منع فلان وفلان وفلان ومنع العباس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن صدقة العباس قد قدمها قبل سنتين، فمنعها لأنه كان قد قدمها رضوان الله تعالى على الجميع. فهؤلاء جاءوا ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، فجاءوا يرون لعل في بيت المال وفي الصدقات ما يحملون أنفسهم عليه فيخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن إسحاق في سياق غزوة تبوك ثم إن رجالا من المسلمين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الباقون، وقيل سبعة نفل من الأنصار وغيرهم من قبائل شتى يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملون أنفسهم عليه، فقال لا أجد ما أحملكم عليه. استحملوا الرسول عليه الصلاة والسلام طلبوا ما يحملون أنفسهم عليه، فقال لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدماء، فرجعوا وهم يبكون حزنا أي أسفا، الحزن أي الأسف، وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، حزنا ألا يجدوا ما ينفقون من الأسف. الأسف يطلق على نوع الحزن ويطلق على الغضب شدة الغضب. فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقال معاوية بن حجر السلمي الحديث وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون أي يغضب، فالآسف هنا يضاد به نوع من الحزن، حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، آسفوا على أن لا يجدوا ما يحملون عليه وأن لا يجدوه عند رسول الله، فعلموا أن حالهم القعود والتخلف والبقاء مع أصحاب العذر، فيقولون في أنفسهم أنخلف مع الخوارج أنقعد مع الخوارج، يلتفتون فلا يرون أنه قد جلس وقعد إلا النساء أو الصبية أو الشيوخ الكبار في السن أو المرضى الذمنى أو المنافقين، فيرى الواحد في نفسه ويجد في نفسه شيئا، لكن قد عذرهم الله، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. هكذا ينبغي المؤمن أن يكون سعيه في العبادة، أن يبذل جهده غاية الجهد في أن يقوم بالعبادة، فإن عجز ولم يوفق ولم يجد الآية التي يسعى بها ويفعل، فإنه الواجب أن يجد الحزن أو يجد الأسف في نفسه وأن يبكي على فوات الطاعة عليه. قوله حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، هل المؤمن يحزن في هذه الدنيا أو لا يحزن؟ جاء في آيات قوله جل وعلا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ففسرها العلماء بأن هؤلاء في إقبالهم على الله لا يخافون فيما هم عليه مقبلون. المؤمن لما يكون في إقبال على الله جل وعلا فلا يخاف، وليعلم جزما يقينا أنه مقبل على نعيم أبدي ومتعة عظيمة لا تماثلها جميع متع الدنيا. ولا هم يحزنون، قال العلماء أي لا يحزنون على ما خلفوه من ورائهم، قيل أي لا تحزن على ما تركت من ورائك من زوجات وأولاد وبنين وأهل، فلا تحزن عليهم، ف فهم في حفظ من الله جل وعلا. قيل ولا هم يحزنون، أي على أمور الدنيا التي فاتته، لأن المؤمن في الدنيا يسير بين بجناحي طائر، الخوف والرجاء، بين أمر ونهي، أمر يجب أن يمتثله ونهي يجب أن يجتنبه، فهو دائر بين رجاء فيما يفعل من الأوامر ويترك من النواهي، وبين خوف في أن يكون قد قصر في إتيانه الأمر وتركه النهي. فهكذا حال المؤمن في سيره إلى الله جل وعلا. فقوله ولا هم يحزنون، أي على ما تركوه من أمور الدنيا ومتع الدنيا وأنواع ملذاتها. فترى المؤمن يترك كثيرا من الأمور خوفا من الله جل وعلا وطاعة لله تعالى، وقد يقع في نفسه شيء، فقال جل وعلا ولا هم يحزنون، أي على ما فاتهم من أمور الدنيا، لأنهم يعوضون عنها بخيرات كثيرة عظيمة. وفي الآية قوله جل وعلا وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، فهل معنى ذلك أن المؤمن يصاب بالحزن في الدنيا؟ هذا تكلم فيه أهل العلم، فقال بعض العلماء أن الحزن لا يصيب المؤمن، هذا الحزن لا يصيب المؤمن ولا ينبغي أن يقع فيه الحزن. وما جاء بهذه الآيات في ذكر الحزن المراد به الأسف على فوات الشيء، الأسف على فوات الشيء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الحزن، يتعوذ من الحزن، فقالوا لا ينبغي للمؤمن أن يقع في الحزن وأن يحزن، وإنما يأسف على فوات الشيء، وإنما يأسف على فوات الشيء. وبعض أهل العلم يرى أن الحزن هنا ليس مثل ما يقع لبعض الناس من التعلق بالدنيا، بحيث إذا فاته شيء حزن عليه حزنا شديدا، هذا هو المنهي عنه، المنهي عنه. أما إن لم يكن كذلك فلا حرج فيه. وبعضهم قال من الحزن ما هو واجب، مثل أن يفوت أو أن يفوته طاعات وفرائض ولا يستطيع أن يفعلها، ومنه ما هو مستحب وهو تفويت بعض المستحبات، ومن الحزن ما هو محرم كحزنه في تعلقه على أمور محرمة وعلى أمور الدنيا يأسف عليها ويحزن حتى يصيبه اليأس والقنوط ونحو ذلك، ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو مباح. قال جل وعلا حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، هؤلاء ينالون الأجر بهذا الفعل بهذه النية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة نفسها في تبوك وهم قافلون أي راجعون، قال عليه الصلاة والسلام لقد خلفتم بالمدينة أقواما ما أنفقتم من نفقة ولا قطعتم قطعة واديا ولا نلتم من عدو نيلا إلا وقد شاركوكم في الأجر. وفي رواية إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا وهم معكم. قال يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال نعم، حبسهم العذر، حبسهم العذر. ولهذا فقد يبلغ الإنسان بقوة نيته وشدة تعلقه بالعبادة قد يبلغ أجرها وإن لم يفعلها، لأن الذي منعه منها إنما هو العذر فقط. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: لقد خلفتم بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم طريقا إلا شركوكم في أجري حبسهم المرض. وهذه الرواية كلها في الصحيح. قال جل وعلا: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. السبيل العتب والملاومة والأخذ والإثم والعقوبة والمعصية والسيئة والملازمة، إنما هي على أولئك الذين يأتون للاستئذان وليس لهم حق في الاستئذان ولا عذر لهم في الخروج. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. والحال أنهم أغنياء، لا يوجد لهم مانع يمنعهم من الخروج، لكن رضوا بأن يكونوا مع الخوارج، مع من قعد من النساء، إذ النساء لا جهاد عليهم. قالت عائشة: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لكنا خير الجهاد، لكنا أفضل الجهاد، الحج المبرور. وفي رواية: عليكن أفضل الجهاد، الحج والعمرة. فحتى النساء كن يرغبن في الخروج للجهاد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل كن من يخرج منهن مع النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الرجل، كن يقمن بسقاية القوم وتضمير الجراح ونقل الماء بين الجرحى رضوان الله عليهم. وأما هؤلاء المنافقون رضوا بأن يكونوا مع الخوارج، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. فهم لا يعلمون، أي أن الله جل وعلا بسبب فعلهم هذا قد طبع على قلوبهم، فلا يعلمون حقيقة الأمر وما الذي ينبغي أن يفعلوه وما الذي يجب عليهم، وأن خروجهم في الجهاد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام من أفضل وأعلى المراتب والآمال عند الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب، نورد عليكم بعض الأسئلة في الجزء الذي أخذناه في هذه الأيام، فرح المخلفون، فرح المخلفون. ها؟ طيب نطرح بعض الأسئلة ها هنا. الآية: فرح المخلفون بمقعد خلاف رسول الله. في أي غزوة نزلت الآية هذه؟ وما معنى قوله تعالى: وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون؟ واذكر الحديث الذي فيه بيان نسبة نار جهنم إلى نار الدنيا. قوله تعالى: فاقعدوا مع الخالفين، ذكرنا فيها قولين: الخالفين من هم؟ ما هو سبب نزول الآية: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره؟ ما معنى قوله تعالى: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. سبقت آية مثلها، وبين هذه الآية والآية السابقة فوارق في الحروف، فاذكر الفوارق بين الآيتين. آية السابقة فلا تعجبك، وهنا ولا تعجبك، فتذكر الفوارق. قوله استأذنك كل الطول، ما المراد بالطول؟ رضوا بأن يكونوا مع الخوارف، ما معنى الخوارف؟ وجاء المعذرون من الأعراب، ذكرنا فيها تفسيرين، اذكر التفسيرين. وما هو الأعراب؟ قال الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.